طيب الآن في صوت، الآن في صوت. السلام عليكم. الآن يجي الصوت. طيب جزاكم الله خيرا. هنعيد تاني من الأول معلش عشان الجماعة اللي في المكسر. هنعيد البث مرة أخرى على الفيس أيضا. نعيد من الأول، نعيد من الأول إن شاء الله. نفس البث ماشي. نعيد هذا المجلس من بدايته. قلنا إن شاء الله عز وجل هذا المجلس الأخير، قبل الأخير أو الأخير، لأنه بقي 16 صفحة بس، 16 صفحة فقط. نقرأ نصفهم اليوم ونصفهم غدا عشان مجلس المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال: فصل. هذا حكم من صرح بسبه وإضافة ما لا يليق بجلاله وإلهيته. فأما مفتري الكذب عليه تبارك وتعالى بادعاء الإلهية أو الرسالة أو النافي أن يكون الله خالقه أو ربه، أو قال ليس لي رب، أو المتكلم بما لا يعقل من ذلك في سكره أو غمرة جنونه، فلا خلاف في كفره، فلا خلاف في كفر ذلك ومدعيه، فلا خلاف في كفر قائل ذلك ومدعيه مع سلامة عقله كما قدمناه، لكنه تقبل توبته على المشهور، وتنفعه نابته، وتنجيه من القتل فيئته، لكنه لا يسلم من عظيم النكال، ولا يرفع عن شديد العقاب ليكون ذلك زجرا لمثله عن قائله. ليكون ذلك زجرا لمثله عن قوله، وله عن العودة لكفره أو جهله إلا من تكرر ذلك منه وعرف استهانته بما أتى به، فهو دليل على سوء طويته وكاذب توبته، وصار كالزنديق الذي لا نأمن باطنه ولا نقبل رجوعه. وحكم السكران في ذلك حكم الصاحي. وأما المجنون والمعتوه فما علم أنه قاله من ذلك في حال غمرته وذهاب ميزه بالكلية، فلا نظر فيه، وما فعله من ذلك في حال ميزه وإن لم يكن معه عقله وسقط تكليفه أدب على ذلك لينزجر عنه، كما يؤدب على قبائح الأفعال ويوالى أدبه على ذلك حتى ينكف عنه، كما تؤدب البهيمة على سوء الخلق حتى تراض. وقد أحرق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من ادعى له الإلهية، وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارس المتنبي وصلبه، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم، وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم، والمخالف في ذلك من كفرهم كافر. وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهية والقول بالحلول وقوله أنا الحق، مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ولم يقبل توبته. وكذلك حكموا في ابن أبي العزاقير، وكان على نحو مذهب الحلاج. بعد هذا أيام الراضي بالله وقاضي قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين بن عمر المالكي، وقال ابن عبد الحكم في المبسوطي: من تنبأ قتل. وقال أبو حنيفة رحمه الله عز وجل وأصحابه: من جحد أن الله تعالى خالقه أو رباه أو قال ليس لي رب فهو مرتد. وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب ومحمد في العتبية: من تنبأ يستتاب. أسر ذلك أو أعلنه وهو كالمرتد. وقال سحنون وغيره، وقال أشهب في يهودي: تنبأ وادعى أنه رسول إلينا، إن كان معلنا بذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل. وقال أبو محمد بن أبي زيد في من لعن بارئه وادعى أن لسانه زل:

زجر عن الخوض في مثل هذا، فإن عاد أدب إذ ليس من الكلام في مثل هذا، وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل الأهل العلم، فكيف للعامة؟ ونقف على بداية هذا الفصل، واعلم أن من استخف بالقرآن والمصحف نبدأ به غدا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله هذا الجلسة سيكون المجلس الأخير لنا في هذا الكتاب الطيب المبارك، ونقف عند هذا الحد لأنه يبدو أن مجلس المصنف قد ابتدأ. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العام خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.